ليلة على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك لك لتشم تراب بلادي وترسم أحجار ومجدك ليلة على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك لك لتشم تراب بلادي ترسم أحجار ومجدك ميل على شاطئ حيف خدلك من رمل وتسكار صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكا مشوار ميل على شاطئ حيف خدلك من رمل وتسكار صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكا مشوار ميل على بلدي لتشوف كيف البحر كيف البحر بيضحك لك القدس وشوارعها وسماها أجمل مكان ميل عنا وسأل عنا احنا للكرم عنوان واذا بدك تتهنى الناصر بتبعت سلام قعدت تحلق ميت قلب وجودك حلو الكلام ميل على وادي عار ركوة القهوة عنا شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار ميل على وادي عار وركوة القهوة عالنار شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار ميل على بلدي لتشوف كيف البحر كيف البحر بيضحك لك لفيت بلاد لفيت ملقت بجمالك ملقت ولا حتى جبالك والورد عصافيرك بتغني يا بليلي ليلي ليلي ليلي دلعنا بلادي غنيت وعلمي جانا رديت وضحية غازل بالدبكي وعتر لحكى يا ستي حنيت ولمتنا بساحة البيت ورغيف الزيت وزعطر وشجر الزيتون ومشيت يا ما وشيت أغلى من بلادي ملقيت شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان لفيت بلاد لفيت ملقيت بجمالك ملقيت ولا حتى جبالك والورد وعصافيرك بتغني يا بلاد دلعنا بلادي غنيت وعلمي جانا رديت ضحية غازل بالدبكي وعتر لحكى يا ستي حنيت لمتنا بساحات البيت ورغيف الزيت وزعتر وشجر الزيتون ومشيت يا ما وشقيت أغلى من بلادي ما لقيت شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان.